إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فهل يمكن أن يقتطع جزء من جسمك؟ يب معدة، قلب، رئة أو إصبع، ثم يقال لك لا شأن لك بهذا الجزء، هذا جزء مستقل عنك. هل يوجد إنسان عاقل يقبل مثل هذا الوهم ويقبل مثل هذا التضليل؟ يقطع جزء منك ثم يقال لك لا شأن لك بهذا الجزء، لا دخل لك به، هذا ما تريده السياسة الإعلامية الدولية، وهذا ما يريده أعداء المسلمين وأذنابهم. منا أن نتعامل معه، أن نتعامل به مع القضية الفلسطينية. لا دخل لكم أيها الهنود المسلمون، لا شأن لكم أيها الترك المسلمون، وأما أنتم أيها الأفغان المسلمون، وأنتم أيها الأفارقة المسلمون، ما شأنكم بقضية فلسطين؟ إنها قضية عربية. هكذا بدأت المؤامرة على فلسطين في عام 1945 ميلادية. بريطانيا المستعمرة، بريطانيا التي أخذت أرضنا وديارنا وحكمتنا بالقوة في معظم بلاد العرب، أخذت تدعو لإقامة جامعة عربية. يا سلام يا سلام، عدوك يريدك أن تتحد، يريد منكم أن تكونوا، أن تجتمعوا أيها العرب وأن تكونوا يدا واحدة، لماذا تتفرقوا؟ بريطانيا التي تستعمركم وتأخذ خيرات أرضكم تريد توحيدكم لتكونوا أقوياء لتضربوها. كلام أطفال لا يصدقون، ولكن المخدوعين بالثقافات الاستعمارية والمخدرين بالأقوال الاستعمارية تنطلي عليهم هذه الألاعيب بسهولة. بريطانيا تحب العرب، أقامت لهم جامعة عربية. انظروا ما الثمن. يأتي الزعماء العرب طوال 3 سنوات من عام 45 إلى 48 وهم يتكلمون عن القومية العربية ويضحون بالأخوة الإسلامية وينالون من مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإذا عرضت قضية في الأمم المتحدة، إذا عرضت قضية المسلمين في أي بلد من البلدان، قال العرب وقال الزعماء وقال الساسة لا شأن لنا بهؤلاء، لا شأن لنا بالهند، ولا شأن لنا بالأندلسيين، ولا شأن لنا، كل واحد يبحث عن قوميته، كل واحد ينظر ويكون له سياسة قومية ويقيم له دولة قومية وكيانا قوميا، لا علاقة بيننا وبين هؤلاء، نحن عرب وعرب فقط. ومن أجل العروبة، هذا الإسلام الذي يؤذي العرب النصارى واليهود، يجب علينا أن نضعف شأنه ويجب علينا أن نتخلى عنه. وقال قائل البعثيين القوميين ودعاة القومية يوم ذات: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. خلاص جورج ميشيل قسطنطين نايف أخ لأحمد وسالم وعبد الفتاح وصالح وجمال محمد وقاسم و و و وبقية الأسماء. بعد أن اطمأنت بريطانيا والدوائر الاستعمارية أن العرب قد جرحوا قلوب المسلمين وأثاروا في سائر بلاد المسلمين دعوات قومية أخرى يقولون: لما تتعلقون بالعرب أيها الهنود؟ إنهم ينبذونكم ويكرهونكم ولا يريدون الاتصال بكم وينكرون أي علاقة لهم بكم. يا عرب، يا أيها الهنود، أيها الأفارقة، أيها الترك، أيها الفرس، لا شأن لكم بهؤلاء العرب. أنتم ابحثوا عن قومياتكم وعن أجناسكم وعن لغاتكم. كان زمان شيء اسمه الإسلام يوحد بين المسلمين، الآن لا حاجة لنا بهؤلاء العرب الذين يسيئون إلينا. وكان من ضمن الكيد الاستعماري الذي اتفق عليه الفرنسيون والبريطانيون: لا يسمح لمسلم عربي أن يذهب إلى بلاد المسلمين المستعمرة إذا كان من أبناء الإسلام، يعني عربي مسلم لا يذهب. ويسمحون للعربي النصراني أن يذهب إلى نيجيريا ويذهب إلى الهند ويذهب ويذهب. فيتساءل هؤلاء الأجناس من المسلمين: هو عربي عربي عربي، يأتون إلى نبي نصراني. إذن العرب خلاص نسوا الإسلام وقطعوا علاقاتهم بالمسلمين وأصبحوا يدورون حول القومية وما القومية فقط. وفعلت فعلها تلك الدعوات القومية لتمزيق جسم الأمة الإسلامية. بعد 3 سنوات اطمأن المخططون في الشرق والغرب على أن القضية إذا أثيرت واليهود إذا جاءوا إلى فلسطين فسيقف العرب وحدهم بدون نصرة من المسلمين. قطعوا علاقاتهم وصلاتهم بسائر الأمة الإسلامية. وستبقى مسألة هي مسألة العرب، وهم عدد محدود وجيوش نحن نقودها. البريطانيون هم الذين يقودون هذه الجيوش. جلوب باشا، جلوب باشا البريطاني النصراني الحاقد الذي قال في محاضرة أخيرة له قبل بضع سنوات، قال: كنت في بريطانيا أسمع أن جيوش المسلمين قد توجهت إلى الغرب وأصبحت ليست ببعيدة عن بلادي سوى 2000 كيلومتر، فقررت أن أسافر إلى الأردن لأضرب الإسلام في عقر داره. جلوب باشا هذا النصراني البريطاني الذي يقول جاء من أجل أن يضرب الإسلام في عقر داره، يقدمه الملوك في الأردن ليكون قائد الجيش الأردني، ومن ثم ليكون قائدا لجيوش العرب التي ستحرر فلسطين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بعد أن اطمأنت المؤامرات الأجنبية قالوا عام 1948 إعلان وجود دولة إسرائيل. أين أوجدوها؟ انظروا في الخريطة، انظروا في الجغرافيا، ستجدون أين وجدت ولماذا اختير لها هذا الموقع. وستجدون أنتم ترون خريطة فلسطين التي احتلتها إسرائيل عبارة عن شريط، شريط صغير ضيق من الجنوب يتسع في الوسط ويضيق قليلا في الجهة الشمالية الغربية، لكنه في الجنوب عبارة عن شريط دقيق من الأرض. لكن هذا الشريط الدقيق يقطع أرض العرب شرقها عن غربها، يقطع الأمة العربية وأرض العرب ويفصلها نصفين بذلك الشريط. فلا توجد أي وسيلة للاتصال بين عرب الشرق وعرب المغرب عن طريق البر، انتهى. إسرائيل في الوسط من البحر الأحمر خليج العقبة إلى البحر الأبيض، تلك المنطقة التي كان يسافر فيها المسافرون من عرب المشرق والمغرب، قطعت ووضعت فيها إسرائيل لتمزيق هذه الأمة، ودرست بعناية بالغة. ولقد درست بعناية بالغة الخريطة التي يجب أن تحتلها إسرائيل، وجاءت الجيوش العربية، وإذا بالجيش المصري الذي كان يعلق عليه آمال يدخل، فإذا بالأسحاد الفاسدة ترتد إلى صدور المقاتلين المصريين، وإذا بالقائد الأعلى واجلب، وإذا بالمجاهدين المتطوعين من المصريين والسوريين والعراقيين من الإخوان المسلمين وغيرهم الذين دخلوا المعارك، في خضم تلك المعارك يقتل إمامهم ورئيسهم برصاصات القصر في مصر، يقتل الشهيد حسن البنا، الإمام الشهيد رحمه الله، في خلال هذه المعارك. من قتله؟ الدوائر تدل على أن القصر هو المتآمر، الحكومة هي المتآمرة، فجيوش أمرها بيد الكفار، وحكومات تنفذ باقي المخطط الأجنبي لهؤلاء المستعمرين، وشعوب فقدت قياداتها التي تستفيد منها وتنظمها وتوجهها لتحقيق النصر الحقيقي ضد أعدائها. وأمة إسلامية قطعنا صلاتنا بها، وبعد ذلك قسموا الأمة العربية قسمين، تقدمي ورجعي، وحرب. وبعد ذلك قسموا البلد الواحد إلى أحزاب، ووصل الدور علينا في اليمن. كان هناك يمن واحد، يمن مسلم واحد، لكن الآن سنصبح 40 يمن، عدد الأحزاب وصل إلى 40، فكل حزب له مبادئه ومناهجه وخططه وطرائقه وزعاماته وقياداته، وعدوه الأول الحزب الآخر من أبناء بلاده وجيرانه، ومخططات تسير وتسير، كلها تقوم على قاعدة واحدة، تقسيم جسم الأمة المسلمة. وهذا بعكس ما دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعكس ما حثنا عليه القرآن، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا، إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر. أما أبناء فلسطين فقد أخذوا جرعة كبيرة من هذه الجرعات التي جعلتهم يبتعدون عن الإسلام ويتعلقون بكل الأوهام، ليكون ذلك سببا لتنفير العرب والمسلمين منهم، ولإبعاد الأخوة التي أقامها الإسلام بين الناس. دارت المعارك واستسلمت جيوش العرب، وغدر بالمجاهدين من غير تلك الجيوش عن طريق تلك الحكومات. وماذا قالوا؟ صلح. قالوا هدنة. طيب صلح؟ قالوا لا نصطلح أبدا. لماذا؟ خرجت الفتاوى من العلماء وخرج الرؤساء، لأنه ما أحد يحتمل منهم أن يقبلوا صلحا. وهذه فتوى، هذا كتاب فتوى علماء المسلمين، يبين فتاوى علماء المسلمين التي صدرت في تلك الآونة وما بعدها، ويبين فتوى علماء الأزهر وقد اجتمعوا في عام 56، ويحرمون أي صلح مع اليهود. لماذا؟ لأنهم يقولون هؤلاء اليهود مثلهم كمثل شخص دخل بيت شخص آخر واحتل الدار واستعبد الأطفال والنساء ونهب الأموال وقرر أن يحتل باقي الديار ويعلن عن ذلك، ثم يطلب من صاحب الدار ويقال له مطلوب منك الآن أن تعقد صلحا مع هذا الذي أخذ دارك فتقر له بالدار والسيطرة على الأولاد والنساء، صلح. يا سلام يا سلام، عدالة أمريكا ما شاء الله، وعدالة روسيا، وعدالة بريطانيا، وعدالة الأمم المتحدة. هذا صلح؟ مغتصب ظالم أخذ داري وضرب أهلي ونهب مالي ويقال لي ها ضع رجال، خليك إنسان محترم وإنسان تحب السلام ولازم تعمل صلح مع هذا الذي أخذ دارك. طيب الصلح يخرج من بيتي ويعوضني عما أخذ مني ويقام على قاعدة من العدل صحيحة، وهذا الصلح. إنهم يعلمون أن الإسلام يحرم إقرار الظالم على ظلمه، ويحرم إقرار الكافر في استيلائه على بلاد المسلمين بصفة دائمة، ولذلك كانت فتاوى العلماء في غاية الوضوح وفي غاية الجلاء، لا يجوز عقد صلح. ولكن إذا كنتم ضعافا أيها المسلمون، إذا كنتم في درجة من الضعف والعجز لا تمكنكم من مواصلة القتال، يمكنكم أن تعقدوا هدنة، والهدنة هي إيقاف القتال حتى تستعدوا وحتى تستكملوا قوتكم وتستكملوا عددكم وتكونوا أهلا للمطالبة باسترداد حقكم. وما كان أحد يجرؤ أن يقول صلح. ثم أفتى العلماء أيضا في حالة إسرائيل هذه أنه لا يجوز لمسلم أن يمد عدوا في حالة حرب مع المسلمين بأي سبب من أسباب القوة، سواء كانت تلك القوة، تلك الأسباب ستكون من الوسائل العسكرية التي يستعملها الكفار في الجانب العسكري، او من الاسباب التي تكون بطريق غير مباشر سببا في القوة وهي الناحية الاقتصادية. واختار العرب هذا الاجتهاد في الامور الاقتصادية فاعلنوا حرب المقاطعة على اسرائيل وعدم البيع والشراء منها وحصارها اقتصاديا ومقاطعة كل شركة في العالم تتعاون مع دولة اسرائيل. وكانت الورقة التي يلوح بها الزعماء العرب ويطلبون رضا شعوبهم هي من اجل ان نسترد فلسطين، من اجل ان نخرج دويلة العصابات الصهيونية وشذاذ الآفاق، هكذا كانوا يختارون هذه العبارات التي تحرك العواطف، من اجل هذا اصبروا على حكمنا نحن سنحرر. وهذا رئيس يصدر طبعة عملة وفيها تحرير فلسطين، وهذا يعمل شعارات تحرير فلسطين، وهذا يوهمنا ويوهمنا ويوهمنا، واذا بالاعوام تمر واذا بالنتيجة اصبحت ان العرب يساقون اذلة صاغرين لإعطاء صلح ذليل لدولة إسرائيل المغتصبة لحقوق المسلمين وديار المسلمين التي تعذب المسلمين وتقتل المسلمين وتشرد المسلمين وتعتدي على الأماكن المقدسة عند المسلمين. وإذا بالزعماء الذين كانوا يطلبون منا طاعتهم ويطلبون منا أن نختارهم وأن ننتخبهم وأن نلتف حولهم لأنهم أبطال التحرير، إذا بتلك القيادات هي التي تعلن تراجعها وتعلن استسلامها وتعلن قبولها للصلح الذليل الذي تقدمه أمريكا وترعاه واليهود يتشرطون، فما السر في ذلك؟ عندما أحرق الجامع الأقصى، مسجد الأقصى، ثارت الشعوب الإسلامية فأحس الساسة في بلاد العرب بعد أن رأوا الخيبة أمامهم والفشل والعجز، اكتشفوا أن لهم رصيدا هائلا في الأمة الإسلامية وأن لهم قواعد هائلة وشعوب تغار على فلسطين بدافع الإسلام، كانوا قد أساءوا إليها طويلا وقد تجهموا لها كثيرا وقالوا لا نحن عرب وفقط، فلا علاقة لنا بقوميات أخرى وإن كانوا من المسلمين، ونحن عرب وفقط، ويترأسنا من كان عربيا وإن كان جورج أو كان ميشيل أو كان نايف أو قسطنطين. أحس العرب أن الأمة الإسلامية تغلي، وأحس الحكام المسلمون أيضا أن شعوبهم لا ترضى عنهم حتى يتقدموا بخطوات لتوحيد المسلمين وجمع كلمتهم، فظهرت فكرة منظمة المؤتمر الإسلامي، سامحوني لأن وجودها ليس قويا وليس فعالا فاسمها لا يحفظ بسهولة، وكنت سأخطئ وأقول منظمة الدول الإسلامية، ولكني تذكرت أن عددا من الدول هي سوريا واليمن الجنوبي يوم ذاك قبل الوحدة وأندونيسيا، اعترضت هذه الدول على تسمية منظمة الدول الإسلامية فقالوا لسنا بدول إسلامية، ليس الدول الإسلامية، لسنا من الدول الإسلامية. فإذا قلتم منظمة الدول الإسلامية نحن لا ندخل فيها، قالوا وماذا الحل؟ قالوا قولوا منظمة المؤتمر الإسلامي، حتى دول وانتساب إلى الإسلام إنها دول إسلامية يعني يغضبون أن يسموا بهذا الاسم على ما هم عليه. قامت منظمة المؤتمر الإسلامي وبدأت علاقات المسلمين تتقوى فيما بينهم، وهنا أقف وقفة مع دعاة القومية الذين أرادوا أن يجعلوا قضية فلسطين قضية قومية، فأقول ماذا فعلتم لفلسطين؟ سيقولون هذه دول كبرى، أمريكا روسيا تدعم دولة إسرائيل، أقول صدقت، فلماذا لا تمد أيديكم إلى المسلمين؟ ولماذا لا تجتمعوا مع سائر الأمة الإسلامية؟ ولماذا لا تسلكوا طريق الجهاد في سبيل الله؟ أسئلة؟ بل نقول لدعاة القومية الذين أرادوا أن يجعلوها محلا بديلا عن الوحدة الإسلامية، نقول لهم هذه أوروبا التي علمتكم الدعوة القومية، أوروبا هي التي ابتكرت الوحدة القومية والكيانات السياسية على الأساس القومي، الألمان يجب أن ينشئوا دولة ألمانية، الفرنسيون قومية أخرى يجب أن ينشئوا دولة فرنسية، الإيطاليون دولة أخرى يجب أن ينشئوا دولة إيطالية وقومية إيطالية، هكذا هؤلاء الأوروبيون أساتذة القوميات هم اليوم يقولون ان بناء الوحدات السياسية على الاساس القومي فاشل، لا يصلح لعصرنا اليوم. لماذا؟ قالوا لانه توجد اليوم قوى دولية هائلة مثل امريكا، مثل روسيا زمان، الاتحاد السوفيتي قبل ان يتحطم ويختفي من الوجود بفضل الله، ثم الجهاد الافغاني الذي اخرجه من الوجود وازاحه من التاريخ. اقول كانوا يقولون امريكا، روسيا، الصين، هذه الدول العملاقة الضخمة، هذه الدول لا تستطيع اوروبا بوحداتها الصغيرة، بريطانيا، فرنسا، المانيا، احجام صغيرة، لا تستطيع ان تحافظ على وجودها امام هذه التحديات. وان الطريق الوحيد والسبيل الوحيد للمحافظة على الوجود امام تحديات المستقبل هو ان نتناسى شيء اسمه القومية، هو ان نتناسى شيئا اسمه القومية، ونقوم بدعوة الى وحدة اوروبية قارة باكملها تتحد على اختلاف اللغات واختلاف الجنسيات والقوميات، لان هذا هو الضمان الوحيد لنثبت امام تحديات المستقبل. وفي هذا العام عام 1992 ستشهد الدنيا ميلاد دولة اوروبية عالمية، دولة اوروبية تجمع القوميات المتعددة في دولة واحدة، ونحن يحرمون علينا ان نتحد مع المسلمين، مع اخواننا المؤمنين، مع المسلمين الذين امرنا الله ان نكون كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اذكر قصة باكستاني في الستينيات، اراد ان يأتي مجاهدا في فلسطين، فاشترى خيلا وزادا وركب على خيله من باكستان الى فلسطين، يريد ان يجاهد في سبيل الله وان يقاتل. وكم من ابناء المسلمين الذين يتمنون الجهاد في فلسطين، ان قادة الجهاد الافغاني، وقد عشت معهم وقابلتهم، يصرحون في كثير من الاحيان عندما يسألون عن امنيتهم، فتجد امنية الواحد منهم ان يقول اريد ان اموت شهيدا في تحرير الاقصى. كابول امامه تنتظره وروحه متوجه نحو الاقصى. عندما انفرط عقد الاتحاد السوفيتي وتلاشى شيء اسمه الاتحاد السوفيتي الشيوعي، انقسم الى دول اصلها نصراني ودول اصلها اسلامي. الدول الاسلامية في مقدمتها دولة قزاقستان، كان اول قرار اتخذت، انظروا، اول قرار تتخذه الدول من اصل النصراني التي كانت تكون الاتحاد السوفيتي، ما هو؟ اقامة علاقات سياسية مع اسرائيل. واول قرار تتخذه في العلاقات الخارجية دولة قزاقستان في قضيتنا هي الاعتراف بدولة فلسطين، الاعتراف بدولة فلسطين، مع انها وتقديم طلب للانضمام الى منظمة المؤتمر الاسلامي. هؤلاء المسلمون اسأنا اليهم، هؤلاء المسلمون كانوا يرون ان العرب هم رأس هذه الامة ورمز هذه الامة، ولكننا نقابل هذا الحب والود الذي يأتينا من ابناء الامة الاسلامية بالعداوة والتنكر والبغضاء بسبب ما اقامه الاستعمار في نفوسنا من نزعات قومية تجافي سائر المسلمين وتعادي سائر المؤمنين. قال احد الاطباء المصريين، قال لقد دعيت لان اكون ضمن وفد عربي لحضور مؤتمر عالمي اقامه سكان مدينة ترمذ احتفالا بمرور 1000 عام على الامام الترمذي. الامام الترمذي هو احد الائمة الستة الذين خلفوا لنا الكتب الست الأمهات الست في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فمدينة ترمذ ينتسب إليها الإمام الترمذي، فأقامت مؤتمرا عالميا. قال لي هذا الطبيب: كنت ضمن ذلك الوفد العربي. قال: لما سمع أهل ترمذ، هذا قبل عامين تقريبا، عامين ونصف، قال: لما سمع أهل ترمذ بأن الوفد العربي سيقدم في طائرة في ساعة كذا، خرج الناس لاستقبالنا. هل تعلم من في استقبالنا؟ قلت: من؟ قال: سكان مدينة ترمذ، رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، كلهم يتمنى أن يرى أبناء الفاتحين، أبناء الصحابة والتابعين الذين حملوا الإسلام إلى تلك الديار، يريدون أن ينظروا إلى العرب الذين اختصهم الله، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك. يريدون أن يشاهدوا هؤلاء العرب الذين اختصهم الله بحمل هذه الرسالة إلى العالمين، وجاءوا إلى هذه البلدان يقدموا هذا الهدى والنور. ولكن إنه الاستعمار والعهد الاستعماري ومؤامرات الاستعمار التي خلفها بعده لتفتك بنا ولتصرفنا عن الجادة ولتصرفنا عن الطريق المستقيم الصحيح. وأخيرا أحس العرب بأنهم ضعاف، وأنهم لا يملكون أن يكونوا قادة وسادة، ولا يملكون أن يحتلوا مكانهم الذي وضعهم الله فيه. فإذا بهم يبحثون بعد العهد الاستعماري: يا روسيا، نرجو أن تعتبرينا من أتباعك. ومن غضب من روسيا قال: يا أمريكا، نرجو أن تعتبرينا من أتباعك. والروس والأمريكان والشرق والغرب كلهم يعلمون أن العرب لهم مكانة عظيمة في هذه الأمة الإسلامية، وأنهم بمثابة الرأس من الجسد، وأن لهم مكانة هائلة وعظيمة. ولذلك حرصوا على تحطيم هؤلاء وتمزيقهم والمؤامرة بشتى المؤامرات والوسائل. والآن يذهب العرب ويقولون: سلمنا للغاصب بما احتل من الأرض، وسلمنا له بما فعل من ظلم ضد أبنائنا وإخواننا، وسلمنا له بكل ما فعل، ولكن نطلب منه مسألة واحدة، خلاص يعطينا سلام، يقول لنا لن يعتدي على غيرها في البلاد في الإسلام، يأمننا، يأمن الباقي، احنا مستعدين، خلاص ما اخذته من ارضنا فهو لك، وما اقتطعته من شعبنا فاستعبده كيف شئت، وحرمات المسلمين نحن متنازلين، بس نرجو سلام، سلام بس، سلام سلام، لا تضربوناش. يا سلام، اي ذلة واي صغار، اي ذلة واي صغار. يا ابطال العرب، يا جيوش العرب، يا حكام العرب، لمن اعددتم الجيوش؟ لمن اعددتم الاسلحة في المعركة الكبرى؟ اين هي؟ سلوا جيش الجزائر اين يطلق اسلحته اليوم، وعلى من وضد من؟ ان هذه الجيوش، ان هذه الجيوش تستدرج من قياداتها الجندي بنفسه، طاعة عمياء، عمياء، ومن اول ما يدخل الكلية الحربية يقولوا له عمياء عمياء، حتى لا يفكر، حتى يعطل العقل في راسه، وحتى يعطل المنطق، وحتى لا يميز بين حق وباطل. اذكر بعض زملائي ذهب لدخول الكلية الحربية، فجاء يقص علي القصة، قال: أتدري ماذا قال للضابط؟ قلت: ماذا قال؟ قال: جاءني بكبريت، علبة كبريت، وقال لي: ايش هذه؟ قلت له: علبة كبريت. قال لي: مش كبريت يا لوح. لا لا، ايش هذه؟ قال: كبريت. قال: كبريت ايش يا مغفل؟ فكل ما سألني يقول له: كبريت. قل، فيرد علي بأبشع السباب وأغلظ الكلمات: يا حمار يا لوح يا ثور يا بغل يا قال حتى بهتني. فقلت له يا فندم ايش هي ايش هي يا فندم؟ قال فيل. قال فيل يا فندم. قال الان انت اصبحت تقع ضابط. اه علشان لما يقول له اقتل اخوك اقتله، اقتل ابنك اقتله، اقتل بلادك اقتله، حر دمر مدينتك وعاصمتك حضر فنم. ايوه كنا ونحن نسمع التهديدات الفرنسية تقول اذا نجحت الجبهة الاسلامية في الجزائر فان فرنسا ستتدخل عسكريا. انا كنت اتوقع ان الجيوش الفرنسية ستأتي والطيران والبوارج وكذا وكذا. ما كنا ندري ان في مندوبين للجيش الفرنسي في الجيش الجزائري. ما كنا ندري ان هناك فرق في الجيش الجزائري تنفذ الاوامر الفرنسية وتقف ضد شعبها وضد امتها علنا جهارا نهارا وتغتصب ارادة شعب وترد وتهدم كرامة امة. واليوم القتل في الشوارع، القتل في المدن لصالح من؟ من المسؤول عن هذا؟ المغتصبون المنفذون لأوامر المستعمرين. سألوا الله النصر للمسلمين في الجزائر. اللهم انصر عبادك المؤمنين في الجزائر. اللهم انصر شعب الجزائر. اللهم اهد قادة الجيش الجزائري والجيش الجزائري. اللهم ألف بين قلوب الجزائريين جيشا وشعبا. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. وبطل الأبطال، بطل الأبطال الصائل في الليل والنهار، الأسد المغوار يقول لجيشه في مصر يكفي كفاية، العرب يتفرجوا علينا طوال معاركنا مع إسرائيل، خلاص يكفي. العرب يقولون لنا سنقاتل إسرائيل إلى آخر جندي مصري. هم يتفرجون علينا ونحن نقدم الدماء، كفانا حرب، لا نريد حربا. هذا البطل المغوار وداعية السلام والأمان اليوم يقدم خدماته ويعلن ويقول أنا على استعداد أن أقاتل الشعب الجزائري. يا بطل لما انسحبت من قتال اليهود؟ وقبل ذلك يقول أنا استعداد على استعداد لقتال السودانيين. وقبل ذلك يرسل جيوشه مع الأمريكان لقتال العراقيين. يا سلام، بطل على إخوانك، بطل على إخوانك، ذليل بين أقدام اليهود. لماذا؟ أهذه وظيفة الجيوش العربية؟ هذا ما يريده المخطط الأجنبي. هذه السياسات الأجنبية التي أضاعت قضية فلسطين، التي أضاعتها ومكرت وكادت وخططت وتآمرت. إن فلسطين ستبقى بإذن الله سبحانه وتعالى محور الصراع بين المسلمين والكافرين إلى قيام الساعة. ستبقى محور صراع. بهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سنقاتل اليهود وأننا سنقتلهم، ولكن متى؟ عندما نتخلص، تتخلص الشعوب والجيوش من الثقافة الاستعمارية الإلحادية الماكرة التي بثها الاستعمار بأجهزته فخدرتنا وصرفتنا عما ينفعنا. عندما تتقدم تلك الجيوش التي يصدق فيها الوصف الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأن المسلمين سيقاتلون اليهود ويقتلونهم حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. يا عبد الله يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. انا اعلم وانا متأكد ان كلامي عند بعض الناس الذين لا يعرفون كرامة الله لعباده المؤمنين وتدخل الله جل وعلا لصالح المسلمين، الذين يستغربون هذا يقولوا ايش حجر يتكلم وشجر يتكلم واي شيء، ويكون شيئا غريبا عليهم وربما يكون سببا للتكذيب في هذا الحديث. لكن نقول لهم جددوا ايمانكم وراجعوا ايمانكم وانظروا الى الوقائع. ونسألكم سؤالا، نسألكم سؤالا سأله لنفسه ذلك القائد الروسي في جلالباد، جنرال روسي في جلالباد، كان يقاتل المجاهدين الأفغان، وكان يعرف ميزان المعركة من الناحية العسكرية، ويعلم أن المجاهدين لا يملكون شيئا وأن الروس يملكون كل شيء، ولكنه كان يرى نتائج المعركة تأتي مخالفة لتوقعاته ومقدمات المعركة المادية التي الأسباب المادية التي بين يديه، فأخذ يتساءل عن سر ذلك ويدير نقاشا مع الأسرى من المجاهدين حتى انشرح صدره للإسلام من نقطة هي ما يقوله هؤلاء المجاهدون حق. هذا الذي نراه الآن في الميدان، نحن لدينا كل أسباب التفوق عليهم، ولكن النتيجة أننا لم ننتصر. فوقع في قلبه أن يسلم، ولكنه أراد أن لا يسلم إلا بعد أن يخرج من أفغانستان ويعود إلى بلاده. فلما عاد إلى بلاده وخرج الجيش الروسي مندحرا ذليلا لا يملك ورقة واحدة من المجاهدين الأفغان أو صلح أو موافقة على شيء ولا ورقة، خرج والرصاص يلاحقه والقنابل تطارده ذليلا مدحورا. بعد أن خرج هذا الجنرال الروسي أخبر زملائه بأنه يريد الإسلام، فقالوا له إذا ستجرد من رتبك وتحرم من رواتبك وتطلع بالشارع. فلما رأى عمل حسبة في رأسه، أقام حسابا، هؤلاء يأخذون رتبي ورواتبي، وإذا أردت الرتب والرواتب دخلت النار، وإذا أخذ الرتب والرواتب وبقيت على إسلامي دخلت الجنة. لا لا، الإسلام خير لي والجنة خير لي من رتبكم ورواتبكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأعلن إسلامه، فجاءوا نزعوا منه الرتب فقطعوا عليه الرواتب، ولكنه اليوم يصدع بصوته مؤذنا في أحد المساجد في عاصمة قازاقستان بالاتحاد السوفيتي، لا العفو العفو العفو، في عاصمة قازاقستان الإسلامية الاتحاد السوفيتي. انتهى، لازلنا متعودين، لا زال في الذاكرة، حتى أن بعض الشباب لا يزال يهتف لا شرقية ولا غربية، كنت أقول له ما عدش لا شرقية ولا غربية، لا غربية ولا غربية، بس ما عدش لا شرقية ولا غربية، إذا ما عدك لا غربية لا غربية. فأقول إن معركتنا مع إسرائيل أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلاقة التي تحكمنا معهم هي علاقة الحرب، حتى لو أردنا نحن الاستسلام ولو أردنا نحن السلام فهم لن يعطونا ذلك كما هو حاصل الآن. إسرائيل بملء فمها تقول بلادنا من النيل إلى الفرات، ويضمون إليها ومن الإسكندرون إلى المدينة، هذه الرسمية، وأما الباقي فهي حماية لها، يعني اليمن والسودان وغيرها. وذكر لي بحث قدمه كيسنجر هذا وزير خارجية أمريكا صاحب المؤامرات لحرب الخليج والمخطط الأول لحرب الخليج من عام 1973، يقول لإسرائيل: يا إسرائيل، إذا دخلتم إلى السودان فإني أنصحكم أن تجعلوا السودان أرضا للاستثمار الزراعي، فإنه أحسن أرض يعود بفائدة وربح وفير، لأن النيل يسكب فيه والأرض واسعة ولا تحتاج إلى سماد ولا إلى ماء، فهي باستمرار تسمد وباستمرار تروى، فأوصيكم أن تجعلوا السودان أرضا للاستثمارات الزراعية لدولة إسرائيل. شوفوا تذكروا فيه إن إسرائيل تخطط لأخذ بلاد العرب، تخطط لأخذ مياه العرب، الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا الماء أخذت كثيرا من مياه نهر الأردن، وبالتواطؤ بينها وبين الحكومة العلمانية في تركيا أقامت تركيا سد أتاتورك الذي يحجز مياه الفرات عن العراق، وحولت جزءا من الماء، هناك مشروع لتحويل جزء من الماء الفرات الذي كان يصب في العراق يحول الى البحر وبطريق انابيب ويرسل الى اسرائيل. الفرات، الاردن، وماء النيل. ماء النيل تقول إسرائيل بكل وضوح وبكل صراحة: نحن نريد ماء النيل لزراعة أرض إسرائيل، أرض إسرائيل يعني أرض فلسطين. وأنور السادات في عام 79 يرسل رسالة إلى مناحيم دهن ويقول له: نحن موافقون على أن نمدكم بماء النيل ليكون ماء زمزم لجميع المؤمنين. ما شاء الله، دخلهم في الإيمان. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والرئيس المؤمن يقول: أيها المؤمنون، يا أيها اليهود، أنتم مؤمنون. ما شاء الله. وكان يطلب: بس نريد منكم يعني المحافظة على القدس بس. فرد عليه ديجن: نشكرك على عواطفك العظيمة وآرائك الجميلة الاقتصادية، ونحن نتقبل منك هذا المشروع تقبلا واسعا، لكن نريدك ألا تخلط بين مسألة القدس التي لها ارتباطات عاطفية وتاريخية وبين مسألة مادية اقتصادية، فصل بينهما، هات لنا الماء واسكت عن القدس، النيل هات إلينا. ويخططون أن يحفروا للنيل حفرة تحت البحر، تحت قناة السويس، ويمر بأنابيب ويضخ بعد ذلك حتى يصل إلى أرض فلسطين. والسادات يعلن موافقته لذلك. لماذا؟ ليصب ماء النيل، ماء النيل أين يصب؟ عند اليهود. وأرض مصر الواسعة الصحراء لا يستفاد منها النيل، ولا يشق لها قنوات، ولا يمد في تلك الصحراء لتزرع من هذا النهر وتكون له فروع وتكون هذا. إذا اليهود حتى لو أردنا السلام نحن، فإنهم لن يقبلوا سلاما، لأنهم لابد أن يصلوا إلى مخططاتهم. ففي خلال 7 سنوات القادمة هذه هم يخططون لإقامة دولة إسرائيل الكبرى، دولة إسرائيل الكبرى. وماذا يعني إقامة دولة إسرائيل الكبرى؟ يعني تدمير الجيوش العربية والشعوب العربية، لأنه سيقيم دولة جديدة على حساب من؟ على حساب أرض فلسطين وقد أخذها، على حساب أرض سوريان، أرض مصر، أرض العراق، أرض السعودية، على حساب هذه الأراضي العربية. والأراضي العربية ستدافع عنها الجيوش، الجيوش العربية ستقوم وتدافع، وإذا هذه الجيوش يجب أن تطرد وأن تقتل وتحطم وتدمر. فإذا مبدأ إسرائيل الكبرى يعني تدمير الجيوش العربية والقضاء على الشعوب العربية والقضاء على العرب. فلو أردنا نحن سلاما، هم لن يتركونا، لن يعطونا ذلك، لن يعطونا ذلك ولن يقبلوا هذا. فماذا فعل، ماذا فعل اليهود؟ إني أدلكم يا أيها الإخوة الكرام السامعون، أدلكم على شريط نافع ومهم اسمه الوعد الحق والوعد المفترى. هذا فيه بحث جميل وسديد، وقد جمع صاحبه جزاه الله خيرا، جمع دراسات عظيمة في هذا الباب، وبين أمرا خطيرا أوجزه لكم، واسمعوا تفاصيله في هذا الشريط. نجح اليهود في أمريكا بعد أن انتشر مرض الإيدز والهيربز، وبعد أن تحطمت المادية وأفلست الأفكار اللادينية والعلمانية، وتحطمت الأفكار الشيوعية، وبدأ حنين في قلوب الناس إلى الدين، يجد حنين، فوظفت إسرائيل هذا الحنين لتوظيف سياسي. ماذا فعلت؟ تمكنت أن تقنع 7 من رؤساء الجمهوريات الأمريكان، 7 رؤساء تعاقدوا على أمريكا، منهم نيكسون، ومنهم ريغان، ومنهم كارتر، ونائب الرئيس الأمريكي بوش منهم، وبوش لا أذكر أهو منهم أم لا. هؤلاء رؤساء مع قاعدة شعبية في أمريكا بلغ عددها الآن الى عشرات الملايين من الامريكان، عشرات الملايين يسمون بالفرقة الانجيلية. قال اليهود: يا ايها النصارى، انتم تؤمنون ان عيسى سيعود، سيعود مرة ثانية؟ قالوا نعم، وقال لنا انه سيعود. ونحن المسلمون ونحن نعتقد ان سيدنا عيسى عليه السلام سيعود ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالاسلام. نحن نؤمن بذلك، وهذا اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه. وسيعود سيدنا عيسى عليه السلام وللمسلمين امام يقودهم هو المهدي عليه السلام. نحن نؤمن اذن بعودة عيسى، والنصارى يؤمنون بعودة عيسى. اما اليهود فلا يؤمنون بعودة عيسى، بعودة المسيح عيسى عليه السلام، ولكنهم يؤمنون بمجيء المسيح. يقولوا ايش الفرق بين مجيء وعودة؟ نحن والنصارى نعتقد ان عيسى قد جاء وانه سيعود، فان الله رفعه اليه وانه سيعود. اما اليهود فيعتقدون ان المسيح لم يأتي بعد، وهو موجود عندهم في التوراة ان المسيح سيأتي. فالمسيح عيسى عليه السلام كذبوه ورموا امه بالزنا، قبحهم الله، قبحهم الله، وتآمروا على المسيح عيسى عليه السلام، وذهبوا لياتوا بالدولة الرومانية لتقتل المسيح، ولكن الله شبه ذلك اليهودي بصورة المسيح فقتل شبيهه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فاليهود حاربوا سيدنا عيسى حربا شديدة. ماذا قال اليهود للنصارى؟ قالوا لهم: اسمعوا، انتم تؤمنون بان المسيح سيأتي، ونحن نؤمن بانه سيجيء، يعني كلنا متفقين انه جاي. فاذا جاء المسيح نحن سنصبح نصارى، اذا قال لنا كونوا نصارى سنصبح نصارى. شوف الشياطين. لكن هل تظنون ان المسيح سيأتي دون ان تكون له دولة يأتي اليها؟ انه سيأتي الى دولة لابناء جنسه من قومه وقبيلته وعشيرته، ونحن بنو اسرائيل وهو من بني اسرائيل، فلا بد ان تساعدونا لاقامة دولة اسرائيل، الدولة التي ستؤتي المسيح. شفتم النصارى وغيرها على الحمير، يركبوا اليهود فوقهم. قالوا والله تمام خلاص، احنا نشتغل تقوم دولة اسرائيل من اجل ياتي المسيح الى دولة ابنائه وعيال عمه وقبيلته. والعرب قالوا العرب موجود عندهم، موجود عندنا وعندكم، انهم يجب ان يكونوا عبيد، يجب ان يكونوا عبيد، فتعالوا لنتعاون على ان يكون العرب عبيدا، سندمر جيوشهم وندمر اقتصادهم وندمر وننزلهم المنزلة التي يجب ان يكونوا فيها، وهي ان يكونوا عبيد. رؤساء جمهوريات يؤمنون بهذا المنطق الان، عشرات الملايين من الامريكان نتيجة للفراغ، نتيجة للجهل، نتيجة لغياب دعوة الحق التي يجب ان تنتشر في العالم. وكم وجدت من المفكرين من الامريكان هم والله اقرب الينا والى الاسلام لو اننا اجتهدنا في بث الدعوة الاسلامية بينهم. قابلت مجموعة من هؤلاء العلماء، علماء امريكان، كل منهم بدرجة بروفيسور، يعني استاذ فوق الدكتور، فوق من وصل الى درجة الدكتوراه، بروفيسور فوق، كلهم بدرجة بروفيسور. هذه المجموعة التي قابلناها اشتركت معنا في مؤتمرات عن الاعجاز العلمي في القرآن، وقاموا ببحوث حول اعجاز القرآن والسنة، واعلنوها في عدد من المؤتمرات الدولية. وذات يوم ونحن في جلسة في احد المؤتمرات ونحن نتراجع، قلت لهم: سمعت ان هناك عندكم جمعيات دينية يقولون انها تنشط للبحوث حول الدين والعلم. فتغيرت وجوههم، وكنا في انبساط وانشراح، فتغيرت وجوههم عندما ذكرت هذا. قالوا لي: لعلك تقصد جمعية كذا وجمعية كذا، من هذه الجمعيات النصرانية. تسمع نسمع عنهم ونريد أن نتصل بهم. فإذا بهم يقولون اسمع، يصدرون تحذيرا وإنذارا، اسمع لا تظنوا أننا من المغفلين وأننا لا ندري ماذا نفعل الآن في هذه المؤتمرات. نحن نعلم أننا نخدم القرآن والسنة ونحن سعداء بذلك لأننا نخدم الحق. فإذا اتصلتم بهؤلاء أعداء العلم المتآمرون على العلم، إذا اتصلتم بهم فهو الفراق بيننا وبينهم. إن هؤلاء الجهلة قد جاءوا إلينا وأرادوا أن يأخذوا منا تصريحات تثبت أن الإنجيل وأن التوراة تتفق مع العلم ولا تتصادم، فطردناهم شر طردة، لأننا نعرف أنهم منافقون، أنهم ينافقون وأنهم يكذبون وأنهم أعداء العلم وأنهم الذين شنوا الحرب على العلم طوال القرون الأولى وأنهم سبب تأخر البشرية وسبب ذلك الحرب بين الدين والعلم. إذن عجزنا نحن المسلمين، تقصيرنا نحن المسلمين، وإلا فالأرض أرضنا، الأرض ممهدة لدعوة الإسلام الحق ولدين الإسلام الحق. نعود إلى السياسة الأمريكية وستسمعون العجب في هذا الشريط، ستسمعون ريجن وهو يتمنى أن يكون قائد المعركة ضد المسلمين لأسباب دينية، وسترون ماذا يخطط الأمريكان ومن معهم من الدول الغربية لمحاربة المسلمين. والمعركة وقطب الراحة في هذه المعركة هي فلسطين، ومحور الصدام القادم هي فلسطين. فالغرب اجتمع اليوم على العرب، وقد رأيتم اجتماعه على العراق. ما اجتمعوا على العراق لأنه معتدي، بل هم الذين صنعوا الأحداث بين العراق والكويت. كانوا يقولون للكويتيين لماذا لا تستردوا قروبكم من العراقيين ونحن معكم، اضغطوا على العراق وقولوا لها تدفع الديون التي عليها. فيقولون للعراقيين هؤلاء الكويتيون كانوا يسرقون بترولكم، وهذه المخططات تثبت ذلك، وهذه الخرائط تثبت أنهم كانوا يسرقون البترول من الأرض العراقية إلى الأرض الكويتية والآن يطالبونكم بالديون. فغضب صدام وقال للسفيرة الأمريكية إذا لم يتوقف الكويتيون فسأحتل الكويت. فردت عليه الماكرة وقالت هذه شؤون داخلية لا دخل لنا فيها. يعني ادخل جر رجلك، شغل خطط. فأوقعوا بين العرب ليوجدوا المبرر لدخولهم ومجيئهم، وأعلنوا قبل مجيئهم أنهم يريدون من الحرب القادمة بالخليج تحقيق هدفين. الأول تحطيم الجيش العراقي لأنه أصبح جيشا عملاقا، وهو جيش عربي سيبرز إسرائيل ويحارب إسرائيل. والثاني تحطيم وتبديد الأموال العربية في الخليج التي أصبحت تمثل قوة عظيمة للمسلمين ويمكن أن تستخدم في تطوير العرب وفي النهضة بهم، فلا بد من قضاء على اقتصادهم والقضاء على جيشهم. فرسموا تلك المخططات وسيرسمون غيرها وغيرها وغيرها وغيرها. ليبيا أرادوا أن يبتزوها وأرادوا أن يتحكموا بها، فأثاروا لها قضية وهم يريدون بذلك إهلال ليبيا وتحطيم الجيش الليبي. وهكذا تعلن أمريكا مبدأ جديدا غريبا أنها ستتدخل من أجل أي شخص يظلم في أي دولة. يا سلام الحكومة المركزية العالمية ستتدخل. طيب وين الاعتراف بالأمم المتحدة؟ وين السيادة وسيادة البلدان؟ وين مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية؟ انتهى ذلك كان زمان. هل تظنون أنكم ستكونون بمنجاه من هؤلاء المتآمرين؟ أمريكا حليفة لإسرائيل وتريد ثروتكم وتريد نصر أعدائكم عليكم، والله لا مخرج لكم أيها العرب ولا نجاة لكم بدعوات الاستسلام والتفاضل والمذلة، ولا مخرج لكم ولا نجاة إلا بدعوات الجهاد الصادقة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإيمان القوي ننشره ونجدده ونقيمه ونقويه ونحييه في نفوسنا وفي نفوس أمتنا وجيوشنا وشعوبنا لنعتصم به ونعتز به، ولكي نكون مقبلين على الشهادة وعلى حب لقاء الله، ولنتخلص من الوهن من الضعف الذي يلقى في القلوب وهو خوف الموت وحب الدنيا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال من الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى عليكم الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم مهابتكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. تحب الدنيا يعني ايش بيا؟ اذا احببت الدنيا يعني ستاتيك؟ والله ما يجي لك الا بيتة المكسوم. وتكره الموت يعني ستخلد مع تموت؟ والله ما تموت في ميعادك، ستموت في موعدك وفي وقتك المقرر لك. فانما هي اوهام وخيالات، علاجها الايمان، علاجها الايمان يا ابناء الاسلام. ثم لا بد لنا من اعداد العدة، لا بد ان نصنع من العتاد والاسلحة ما نقدر عليه. ومن رحمة الله بكم يا عباد الله انه قال: واعد لهم ما استطعتم، فقط ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، والباقي عليه هو. ومن اراد ان يعرف ذلك فليذهب الى افغانستان ليعلم كيف اعد المجاهدون الشيء الذي استطاعوا عليه، وكيف هرب الروس واخرجوا أذلة صغيرين وتحطم الاتحاد السوفيتي بأكمله. من أراد أن يعرف ذلك فليذهب إلى فلسطين أو ليسمع عن أطفال الحجارة الذين لم يجدوا سلاحا بين أيديهم، لم يجدوا إلا الحجر، فحملوا الحجر وقذفوا به في وجه المدجج بالسلاح وصبروا وثبتوا. اليوم له 5 سنوات أطفال يثبتون ورؤساء دول يستسلمون. ايش الفرق؟ الايمان. هذا الايمان قوي، فثبت اهله، ثبت الطفل بحجرته. وذلك الايمان يعني يحتاج الى تقوية، لانه خايف. يا اخي خايف ايش؟ تموت؟ انت ما تموت، تموت والله ايش تموت؟ لا تموت في موعدك، ولن تموت الا في موعدك. فلذلك يا ابناء الاسلام ستبقى قضية فلسطين هي القضية المحورية في حياة المسلمين في السنوات القادمة حتى يفصل الله بيننا وبين اليهود. والله أعلم، والله أعلم، إن اليهود الآن يستعدون لمجيء المسيح، فسيأتيهم الدجال، المسيح الدجال الذي يقول: أنا المسيح الذي تنتظرون. متى؟ الله أعلم، لا أدري الآن بعد، ولكن منتظرين المسيح. وسيأتيهم الدجال، وجاءت الأحاديث الصحيحة أن من علامات ظهور الدجال جفاف بحيرة طبرية، وبحيرة طبرية الآن بدأت تجف لأن إسرائيل بدأت تحول الأنهار التي كانت تصب إليها وأصبحت تجف شيئا فشيئا. فهل جاء الوقت؟ الله أعلم. إذا جفت بحيرة طبرية فعليكم أن تنتظروا مجيء المسيح الدجال، ولكن اعلموا أن المسيح الدجال لن يأتي إلا بعد أن يكون قد هيأ الله للمسلمين المهدي عليه السلام الذي يقود المسلمين إلى معارك ظافرة بإذن الله سبحانه وتعالى، فتدخل رومية، روما في إيطاليا تدخل في الإسلام، وينتصر المسلمون ويعود المهدي وعيسى عليه السلام الحقيقي، عيسى عليه السلام ينزل بعد ظهور الدجال ليقتل الدجال وليقيم شريعة الإسلام. فهذا هو الوعد الحق وذاك الوعد المكذوب، هذا هو الوعد الحق وذاك هو الوعد المكذوب، الوعد المفترى. فأبناء الإسلام علينا أن نأخذ التجارة المنجية التي دلنا عليها الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خير لكم إن كنتم تعلمون، إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيل الله، لا بد من هذا وهذا. فالإيمان هو سبب لتحقيق النصر كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والإيمان هو الذي يحمي الجهاد فيجعله جهاد عبادة وصدق وبذل وفضائل وأخلاق وإقامة للحق وتحطيم للباطل. والإيمان هو الذي يحمي الجهاد من الانحرافات والمغامرات والطيش والإجرام والقتل بغير حق. والجهاد هو الذي يحمي به الله الإيمان من الفتن ومن الابتلاء ومن الاضطهاد. فاستعدوا أبناء الإسلام، وإنه طريق لا بد أن تسلكوه، واعلموا أنكم إن لم تستعدوا لليهود فإنهم يستعدون لكم، وإن لم تعدوا لأعدائكم فإنهم قد قرروا أن يجعلوكم عبيدا. فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.